وسلم أجمعين. أما بعد، قال ابن مالك رحمه الله تعالى في نحو سعد سعد الأوسي ينتصب ثانا وضم وافتح أولا تصب. ما وصلنا فيه الأوجه هذا واضح. أسمع أنا أشكره هذا. اسمعوا، إذا جاءكم في بلدان العرب مثل هذا ما سعد سعد الأوسي ذكى في الثاني يعني النخل ما في النخل في الثاني واضح؟ نعم. وأما الأول ذكى فيها فيه مجهار سعد الأول، الضم أن تقول سعد والفتح أن تقول سعد، وأما الضم سعد على البلاد الضم لأنها منادى الضم، وأما إذا قلت سعد نعم إما أن نقول على رأي سبويه أن سعد هذا منادى مضاف إلى الأوس الذي بعد سعد الثاني، وسعد الثاني هذا إيش واضح؟ وأما عند المضاضي صحيح؟ المضاضي وأنا أختار يعني مذهب المضاضي في هذا، وأما مذهب المضاضي نعم أن سعد الأولى الأول يعني منصوب مضاف إلى لوس محذوفة وذل عليه سعد الثاني، وأما سعد الأوس هذا لك فيها وجوه، إما أن تكون بدل من سعد الأول أو تقول على رأي المبدل أو تقول عطف بيان أو توكيد أو مذكور لشيء مقدر أي علي واضح، أو مثلا أو منادى ثانية هذا موجود هذا في الكتاب حتى قال الشارح رحمه الله تعالى يقال يا سعد سعد الأوسي ويا تيم تيم عدي هكذا زي هذا ويا زيد زيد اليعملات ويا زيد زيد اليعملات واضح أمشي. فيجب نصب الثاني ويجوز في الأول الضم والنصب فإن ضم الأول كان الثاني منصوبا على التوكيد أو على إضمار أعني أو على البدلية أو عطف البيان أو على الندى، وإن نصب الأول فمذهب سيبويه رحمه الله أنه مضاف إلى ما بعد الاسم الثاني وأن الثاني مقحم بين المضاف والمضاف إليه. هذا التكلم ما أحسن قبل المضاف قبل المضاف ما في تكلم هنا منادى مستقل نعم نعم هو هذا مضاف مضاف وضيف مضاف إليه هذا سعد الأوسي ودل عليه الثاني مضاف الثاني يشوف. فإن ضم الأول كان الثاني وإن نصب الأول فمذهب سيبويه أنه مضاف إلى ما بعد الاسم الثاني وأن الثاني مقحم بين المضاف والمضاف إليه، ومذهب المبرد أنه مضاف إلى محذوف مثل ما أضيف إليه الثاني، وأن رصل يا تيم عدي تيم عدي فحذف عدي الأول لدلالة الثاني عليه. لا ينسب أذا بعض المصادر ما هو طيب ما هو طيب لا خلي هذه أي أسباب أو بفعالة الثاني وفي فعالية وسبيل هذا جمع التكسير قال ابن مالك رحمه الله المنادى المضاف إلى ياء المتكلم واجعل منادا صح أن يضاف ليا واجعل منادا صح أن يضاف ليا كعبد عبدي عبد عبد عبديا هذه لغات خمس لغات ما هي اللغات هذا ليست مختصة يعني بالمنادى وكذلك في جسر في لسان العربي صحيح الآخر في الجسر الصحيح الآخر مضيفة إلى يوم المتكلم ذكى فيها إيش؟ لا هذه اللغة في يوم المتكلم خمس لغات واضح. وأما في آخره في آخر الإسم ما في إلا وجه واحد وهو الكسر كما قاله ابن مالك في إحباب المضاف إلى يوم المتكلم آخر ما أضيف للكسر. وكذلك إذا كان منادى منادى لك فيها ست لغات إذا كان صحيح الحال بعد لك في يوم المتكلم ست لغات واضح. وأما آخر الإسم هذا يكسر هيا اسمع اسمعوا لهذه اللغة واحفظوها واضح. عبد هذا كلمة عبد ولا كلمة غلام ولا كلمة فرس هذا يعني هذا هذه الكلمات صحيح يعني كان آخرها صحيح ما فهم ليس حرف العدة ليس ما كان ألفا ولا كان إيش لا واضح بنا فلقى فيها خمس لغات ست لغات. أولا أن تقول يا عبدي أتلو يا عبدي وحذفت يوم المتكلم وبقيت الكسرة جامعة العجل يا عبدي هذا الكثير واضح بنا. والثانية أن تقول يا عبدي بإثبات يوم المتكلم مبني على السكون وآخر المضاف هذا يعني مكسور ولذلك ابن مالك قال لك صح واضح. والثالث أن تقول إيه يا عبدية والمتكلم هذا تبنيها أبنيها على الفتح وآخر المضاف هذا تكسيره كم؟ ثلاث. والرابع أن تقلب الكسرة هذا فتحة وتقلب يا المتكلم أليفا فتقول يا عبدا مثل قوله تبارك وتعالى يعني لا حسرة على ما فرطت في جنب الله أطلو يا حسرة أطلو يا حسرتي فقلبت الكسرة هذا يعني فتحة وقلبت لي أليفا فتقول يا حسرة يا حسرة اللي ما يعرف هذه اللغة ما يقدر على الإعراب من هو الذي يعرفها؟ أنا إيش أعرف يا حسرة؟ ما عندك إعراب؟ قل لا أعلم لا تعلم هيا منادى هذا يا حسرة يا حسرة منادى لا لا إيش أعرفه؟ يا حرف منادى حسرة منادى من أي أنواع المنادى؟ لم يسمى ما يكفيك أن تقول المنادى شيخ منادى منصوب منصوب ما أعلم صرف من أي أنواع المنادى حتى تقول منصوب لازم تعرف المنادى يا شيخ منادى مضاف مضاف أين مضاف إليه؟ مضاف إلى المتكلم وين المتكلم فيه؟ محزوف أبدا ما حذفت انقلب بعد هذا انقلب اعرف هذا يا حسرة هذا في كتاب الله يا حسرة على ما فرط في جنب الله ولذلك ما يمكن للواحد ان يفسر القرآن ما درس القواعد العربية لان القرآن نزل في لسان العربي هيا اعلم الفتح مقدرة على إيه؟ على الألف آه كلام فاضح لا شوف فاتم علي الذي عندك نعم على ما قبل المتكلم الشيخ المحدود اللي المنقلب ألف ألف نعم ولا أمر به التغالي نعم المنقلب هذا اللي عرف ما تقول علي الألف الألف هذا في محلي والمتكلم ما فهمت الكلام آية داخل اللغة الخامسة اللغة الخامسة أن تقول يا حسرة يا عبد تحذيف ليس هذا ويبقى الفتحة دالة العرب يا عبد ايش عربه هل حق هل يا عبد ايش عربه انت جربت هذا ولكن ما تعرفه أنت على جمل جمل الله وإياكم الشيخ والسامعين كلهم أقول وإياكم والسامعين نعم يا عبد ظهري ما وما يا عبد يا عبد يا عبد بحرف الألف أنا هنا أقول منادى يا شيخ منصوب منادى من أي من مضاف يا شيخ مضاف نعم. منصوب منصوب نعم وعلى متنصب نصبه الفتحة مقدرة على إيه؟ على ما قبل يا المتكلم المحذوفة دي المنقلبة ألفا وحذفة نعم نعم هذه لغة نعم هكذا واضح هي باقية اللغة السادسة وش اللي قبل هذا يا عبد ما يقول على الثاني نحن نقول على ما قبل يتقل على الدانيس قاعدة هذا الذي يقوله نقوله ويقوله العلماء لا شك إذا قلت على آخره تقول على المتكلم أسرع المقلب أليف المحدود هذا اللي أعرف أي باقي النقطة السادسة مقوري أسمع مقوري أليف رب يصير أحب إلي هذه اللغة السادسة هذه اللغة التي تحتاج كثير من الناس لا يعرفونها قال رب هذا الكتاب ما ذكرها ما ذكرها ولو ما ذكره ذكرها العرب وكذلك يقول العرب يا أم لا تفعل ويقولون يا قوم لا تفعل هذه اللغة هيا هذه هذا من يعيبها منكم ها هات يا ولد روح يلا هذا الذي فيه فائدة هيا منادى مضاف ما اعرف ولا ايه ما اعرف هيا ما اعرف دي ايه منصوب على مثل على ما قبل ان قلب ألف من قلبتين ألف لا ما قلبت ألف لا المحذوف المحذوف ليش منع من وجوه تلك الحركة ليش منع من وجوه تلك الحركة الشيخ الفتحة ليش منع من وجوه هات لغة لا المشاك حركة المشاك حركة المشاكلة هي يا يوسف بالمنادى المفرد المبني على الضد هذا تسمى حركة المساكنة راجع الاسمون وراجع يعني ايش الكتب الكبار لأنها تشبل على مفرد الشيخ نعم لأنها تشبل على نعم هو هذا ولكن ما تقل يا قوم هذا منادى مبني على الضد إلا هذا منادى ولذلك أشكل على كثير واضح هذا حركة المساكنة انتبهوا لهذا حركة المشاكلة نعم تشابه يا زين تشابه يوسف يا يوسف واضح هكذا نمسك قال الشارح إذا أضيف المنادى إلى ياء المتكلم لا يزيد لك على هذا إما أن يكون صحيحا أو معتلا فإن كان معتلا فحكمه كحكمه غير منادى فقد سبق حكمه في المضاف إلى ياء المتكلم وإن كان صحيحا جاز فيه خمسة أوجه حذف الياء والاستغناء بالكسرة نحو يا عبدي وهذا هو الأكثر الثاني إثبات الياء ساكنة نحو يا عبدي انتبهوا لهذه اللغة وهو دون الأول في الكسرة لا في القطعة يا عبدي يا عبدي يا عبادي كما يا عبادي الذين جاءت في القرآن يا حسنة انتبه الثالث قلب الياء ألفا وحذفها والاستغناء عنها بالفتحة نحو يا عبدة الرابع قلبها ألفا وإبقاؤها وقلب الكسرة فتحة نحو يا عبدة يا حسنة الخامس إثبات الياء محركة بالفتح نحو يا عبدية يا عبدية قال ابن مالك رحمه الله وفتح أو كسر وحذف ليستمر في ابن أم ابن عم لا مفر خرجنا من هذا الباب عرفتم هذه فهمتم هذه اللغات التي كانت في المنادى فتحة على يا عبدة هذه لسه فتحة الإعراب على يا عبدة الفتحة اللي هنا لا هذا حركة ليس هذا حركة حركة ليس لأن ليس لا يقع في لسان العربي إلا بعد يعني تقدر تمسك بليس بغير الفتح ما تقدر حركة العرب مقدر ها حركة العرب الفتح مقدر وهذا نعم هذا هذا ليس حركة العرب حركة ليس أنا إذا قلت جاء عبادي مقدرة لا جاء عبدا فالوانا ما يمكن هذا هذا ورأيت عبدا ومرت بعبدا هذا حركة حركة ليس ما هو حركة العرب حركة العرب مقدرة ليش ما نجعلها هي نفسها طالما توافق عليك طالما الفتحة توافق عليك هذا ما هو على كيفك هذا على لسان العرب طردا كما للقاعدة أيضا طردا للقاعدة نمسى خلينا في الفتح نمسى أفهم كمان ما فتحه هذه لغات لغات العرب في المونان كثيرة اللي ما يفهم هذه القواعد ما يعرف هذه اللغات انتبهوا يا إخوان هيا جاءت الآن هذا كمان خاص يبنى أمة يبنى عمي لا مفا خاص هذا يبنى ما في ابنته يبنى أمي ما في كمان يبنى أخي ما في هذه اللغة ما فيها إلا ابن مضاف إلى أم مضاف إلى المتكلم لك فيها لغتان أن تقول يبنى أم يبنى أم ها إنسان في صورة طه يبنى أم ها يبنى أم لا تأخذ بالأحمد قال ابن أم القوم استضعفون ها قال ابن أم إن القوم استضعفون نعم جاءت في القرآن للفتح ولكن اللغة الثانية فقه لعامر لبن أمي انتبه اللي ما يعرف هذه القاعدة لا يعرف هذا لو سألته على هذه ما يعرف واضح هذا شرطه لا يكون إلا وجهان هذا إلا إذا كان المنادى كلمة إب وكان مضاف إلى كلمة من هذا إلى يوم التقدم إلى أم أم هذا مضاف إلى يوم التقدم لك فيها في أم هذا وجهان يبنى أم يبنى أم هيا إذا قلنا يبنى أم هيا أعرف ها أفهم ها يبنى إيه يبنى أم ونادى إيه هات يعني عندنا يا أبتي في صورتك من اللغات في أبتي تفهمها الليلة اللي يريد أن يفهمها ها وين المنادى المضاف؟ وين المنادى؟ لا هذا عفوا نداء ابن هذا منادى هذا منادى مضاف إلى إيه؟ إلى أمي لا إلى أمه هذا في قراءة حفص يبنى أمه وكذلك قراءة وصف تبعية ثانية يبنى أمه هذا سألت المجاورون عليه أنا عارف يبنى أمة ليش فتحت هناك أمة لا يعرفون فلذلك القواعد العربية هي التي المجاورون لا نعم لا هو قال خاص يبنى أمة قرانا لشبر مالك يبنى عمة عمة وأمة أنا ما قلت ذلك البيت أنا أعرف أمة إيش عربه؟ مضاف إليه إيش؟ ابن مضاف وأم مضاف إليه أم مضاف إليه أيضا أم مضاف أم مضاف إليه مجرور؟ مجرور نعم وعلم تجري هات هات يا على تجري كثرة مقدرة ما كثرة على إيه؟ كثرة مقدرة مقدرة إيه؟ على الميم على الميم على المين؟ أبدا على المين؟ قبل أمه ليس ماذا عنه ظهور يبنى أمه يا أخي هذه الأشياء يا قل لك أظن يتبه كما تعرف بل بل يا أخي ترفع يدك أنا أعرف شيء هيا هات إن على ما قبل الحركة إن الميم حركة الميم حادثة حركة الميم حركة حادثة يعني. أنا أقول لك إيش مقدر الحركة هذا الكثرة هذا على إيه؟ على المين؟ عوض على المين؟ ما عنده ظهور عوض والمعوض لا يجتمع يشتغل المحل بإيه؟ هكذا أيوه لا شوفه أيوه لا شوفه الجديد أيوه شرور بكثرة مقدرة على ما قبلها المتكلم أنا عم ظهورها ما هي المتكلم؟ محذوفة مقلبة ألفة قلب ألف منه المحذوفة أيضا ماذا هو؟ يا المتكلم قلبت ألفا ثم قلبت كسرة الميم فتحة ثم حذفت الألف هذا الذي مانع فتحة دليل عليها المتكلم هذا الذي قلبت ألفا ثم حذفت للتخفيف ثم حذفت هو الذي مانع ظهور الكسرة فتح دليل على أن المحذوفة على أن المحذوفة دي نعم هيا إذا قلنا يا ابن أمي اللي ابن والي قالك يا جوز وأن تقول يا ابن أم يا ابن أمي يا ابن عمي يا ابن عمي هيا ماذا تحمل هذه بسيطة هذه ها ايش أصله ابن أمي بإثبات الياء ها أصله إثبات الياء بعمل إثبات الياء أصله يا ابن أمي نعم فحذفت يا المتكلم فحذفت يا وطن وبقيت كسر دليل على الآن يقول كسر مقدرة على وحركة هذا حركة الياء التي تدل على مش حركة الإعراب نعم كما يريد هو عادي فالأول فالأول طيب يا من لا يعني من لا يفهم القرآن منع من ظهورها الأول يا ابن أمة منع من ظهورها اشتغل المحل بحركة الألف المنقلب عن المنقلب عن المحذوف على ما قبله المتكلم المنقلب ألف نعم واضح وحذف ألف ولكن في لغة كمان ثانية الوجه في الفتح آخر عندك يمكن إن كان ما عندك في الأسبوع أن هذا ابن أم هذا محركة ركبت مع ابنها تركيب 15 هل أنا نعم هكذا أبو الله على الفتح إذا انحركت بنا هذا القول واضح هناك حجة حجة ولكن نحن أحسن عندنا هذا أنا والأحسن عندنا هذا هذا ضعيف القول ببناء لأنه يخرج من الإعراب إلى البناء مبني على الفتحة المقدرة على الناس يا أم مبني على الفتحة المقدرة لا على الفتحة المقدرة على يبنى أم ما هو مبني هذا معرف ولكن في لغة في يبنى أمة ولكن اللغة هذا أحسن عندي السابق الأول اللي قلت لك أنها مبني مرتب مع ابنهم فبني على الفتح يجري ذلك من 15 واضح ولا هكذا ولكن ما فيها إلا نقطان وكذلك عمة بيو يا ابن أم يا ابن عمة ابنتك كذلك ابنتك كمان ابنتك ابنتك وأما بنته ما تدخل فيها بنته ما تدخل فيها هيا الآن هيا قرأ أنت تشوف الكتاب ماذا قال إذا أضيف المنادى إلى مضاف إلى ياء المتكلم وجب إثبات الياء إلا في ابن أم وابن عم وجب ما سوى تقول يا ابن أخي ما تقول يا ابن أخي لا يجوز هذا إلا في أم وعم هذا سماعي عند العرب وأما يا ابن أخي ما فيها إلا يا ابن أخي إثبات الياء إثبات الياء وما قال لك الكتاب فتحذف الياء منهما لكثرة الاستعمال أشوف هذا وتكسر الميم أو تفتح فتقول يا ابن أمي يا ابن أمي ما بينها ابن أخي زي ما بينها الاسمون لا ما كغر ويا ابن عمي يا ابن عم لا مفر بفتح الميم وكسرها أنا لازم تبدل لكن وردت هبوت اليد ابن امي ويا شقيق لا في الشرح تعال ابن امي ويا هذا سماعي قال ابن مالك وفي النداء أبت أمتي عرب. هذا شرح شرح الضعفاء. هذا اسمعوا اسمعوا هذا الكتاب الكتاب اللي درسته. طيب ايش هذا احسن القول هذا الذي قال انه يبنى على الفرق ترتيب خمسة عشر وين أما الفتح ففيه أسمع يا أيه. أنت يا كذب أيه. يا ابن عم ويا ابنة عم ويا ابنة عمي لا مفع. أما الفتح ففيه قولان كما قلت يا هذا من الشباب ده أيه. أصل قولان أحدهما أن الأصل أما كما قلت لكم أيه. وهما وهو وعما بقلب الياي أليفا فحذفت لليفا وبقيت الفتحة دليل العلم. نعم. الثاني أنهما جعل اسما واحدا هو كما مركبا وبني عن الفتح. شوف نعم انت تعال انا قال هذا اذا بني على الفتح يكون ايش اعرف مضاف مبني على مفرد على اسمع شو محل جاء لا يعني ما ايوه يا مضافين نعم ومحل نصف لأنه مضاف نعم مضاف إليه صحيح يبنى مضاف عما أنا حسن يبقى عليك أيوه وبعدين هذا هو هذا قبلاني في محل ما تقول مجرور ما تقول مجرور ولا لا يا شيخ نقول في محل ولا نقول في مجرور بكسر مقدرة يقول من هو اللي يأخذ المجرور مبني على الفرق في محل جر لا لازم في محل جر الذي بني يا شيخ لترك تركبه الذي بني تنظيرا بخمسة عشر أمي واحدة مركب اللي هو أمي الأخيرة ولا ابنه كلها كلها الشيخ هذا يلزم عليه تركيب ثلاثة أشياء وهذا ممنوع عند العرب ابنه وأمي واحدة حركة ابن هذا حركة العرب ما حركة لو المتكلم هذا المتكلم أليس وحيد بأليس يعني مع المتكلم هذا يا أم هذا وعم هذا اسم الله طيب ابن يا شيخ ما هي مضافة يعني نقول يعني وظيفت ابنة بعد بعد التركيز تركيز يا صاحب لا هو عندك واحدة مركبة بني على الفتح اسم واحد نعم هكذا اسم واحد فما في لا 15 ثم حصلت الإضافة يصير تركيب ثلاثة أشياء هو ممنوع عند العرب يا أخي ما في تركيبها ثلاثة أشياء ابنة وأمة والياء يا شيخ لا ابنة هذا ما هو منصوب بالفتحة لأنه أولاد يا ابنة إيش أنت عندك عقل إيش هذا الكلام المضاف إليه أمة مع الياء والمتكلم هذا يكون عندك اسم واحد واضح ولا وعم مع المتكلم والناطق وعمي معنى اسم واحدة مركبة مبنية على الفتح وأما يبنى هذا منادى مضاف إلى هذا منصوب بالفتحة إيش هذا طيب نمشي ونمشي خلاص شطب أنا فهمك أنت ما تبغى تجيب أشياء فاضية أنا هذا درسته عن المصايب على أساس أنا شاب إيش مكان يسمون هذا حتى خدمته حتى على خلينا نحن عند ابن عم لا هناك هذا قواعد ما يفتش على روح روح انا مسؤول الان واضح ايه واضح يعني عندنا مهمة الله الان نعم واما الكسر على واما الاول على الفتح والأول قول القتال والفر وابع بينته للغة هذا واحد حقيا أن نأخذ الشباب الثاني قيل هو مذهب الكبويين المسلمين أنها إيه؟ عن الفتر المقدم واضح وأما الكسر فظاهر مذهب الدجاج وغيره أنه من مستدعى فيه بالكسرة بيت عن الياي المحدود من غير تركيب يا أمي هذا احسن عندك شيء اسمع وابنة عم وابنة أمة وابنة أمة وابنة عم وابنة عم وابنة عم وابنة عم حكت لها العرب. اسمعوا هذا الكتاب الذي الذي يبدي ما تقول قلبي منا هو كتاب هذا الكتاب أحكم الذي أحكم وأحكم الذي أحكم حكت لها العرب بحكم واحد. أسمع اللي قال لك الكتاب حكم نعم حكت لها العرب بحكم اسم واحد وحذفوا الياء فاحت فيهم اياها من من احد عشره اذا اضافوه الى احد عشر هذا هذا ما قال هو الكتاب هذا المبتدئين واما اثبات الياء ولا في قوله يا ابن امي ولا تقلق نفسي يا ابنك عما لا تلومي واهجعي فضرورة لا يقاطع عليك قد ورد قال ابن عبد وقد ورد أما لا يقتول